بعدنا يمكن يكونوا زينا، مش مهم ايه جنسنا او حتى ايه لون جسمنا، مش مهم ايه جنسنا او حتى ايه لون جسمنا او ايه فصيلة دمنا او كم حصيل كلام لينا كلنا لأخوك.